شرف العلم رفع مكانة الكلب وخسة الجهل وضعت مكانة الأسد. نأتي إلى الطيور. نبي الله سليمان وحشر إيش؟ فتفقد الطير فقال إيش؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان لا أذبح عذبا لا أذبح أنا أو لا يعتني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فجاءه ماذا قال؟ رفع عنقه فوق ورفع تاجه هذا وطلع على غصن الشجرة وتعالى من بعيد. هو يا سليمان أحط بما لم تحط به. كلمة الإحاطة كلمة كبيرة، ولكن الهدهد مع بآلته وصغره مع الطيور الأخرى لما اكتسب علما، يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وهو علم دنيوي يؤخذ بالصدفة ما يحتاج إلى تفكير ولا إلى معادلات ولا إلى قواعد ولا إلى شيء، مجرد أنه يطير فوجد بلقيس معه في سبأ، فاكتشف واطلع على ما لم يطلع عليه سليمان مع جنوده من الجن والإنس والطير، فجاء متطاولا. أعتقد أنه بلغه الحكم عليه الغياب بالموت، لم يبالي بهذا الحكم لأنه أصبح فوق تنفيذ هذا الحكم، ولذا كان لاكتشافه هذا الدنيوي البسيط أو لاكتسابه العلم الذي لا يوجد عند نبي الله سليمان أثر في إيقاف التنفيذ. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. عجيب، بعد ما كان غايب بدون إذن ومحكوم عليه غيابي بالقتل أو بإيش بالتعذيب الأليم يصبح سفير مفوض، اذهب بكتابي بسبب إيش؟ بسبب العلم. أيضا نبي الله سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أبشر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لا، قال الذي عنده علم من الكتاب. ايش نوع هذا العلم؟ الله اعلم، لسه ما وصلنا اليه. الالكترونيات والاشعة كما يقول غزو الفضاء وكل ما توصل اليه البشر الان لم يصل الى هذا العلم، لان جرم حديد كرسي عرش ملكة قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وارتداد الطرف هذا له زمن، ده بس مجرد تمثيل. قال فتح غمض عينك وفتح تلاقي عندك، يعني سبيل المثال يعني. تعال يا العقول الإلكترونية وصوروا لنا كيفية مجيء هذا العرش. هو العرش في الصحراء حيمد يده يجيبه ولا في إيوان؟ إيوان. العادة الكبيرة المعروفة أن عروش الملوك ضخمة والأبواب مغلقة والحراس موجودين، فهل كسر الأبواب؟ الحراس تمنع. هل فتح الجدار؟ هل فتح فرج السقف؟ هل غاص به في الارض؟ كيف اخرجه من ايوانه قبل كل شيء؟ يفككه؟ كان زمان في خيال العلم انتقال الاجسام بالتحليل الغازي، يمكن كان مسألة خيالية، تبغى تنتقل بكرسيك الى لندن تدخل في دولاب يحلل هذا الكرسي الى الغاز، لان كل شيء يمكن ان يتحول الى غاز، يحول بالنار ويصير دخان، الدخان فيها غاز، ثم يكثف الغاز مرة أخرى ويعد تركيبه، فيحلل إلى مواده الغازية ويرسل مع الأثير ويتلقاه جهاز هناك ويرده إلى تركيبته التي كان عليها. أنا أقول هذا كان خيالا علميا، فهل يا ترى هذا الذي عنده علم من الكتاب يتبع هذه الطريقة ويحلل العرش إلى مواد غازية ويطير في الهواء ويرجع يركبه؟ من يصل إلى هذا العلم؟ ما يمكن. إذن لا عفريت من الجن ولا نفريت من الإنس يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ولكن الذي عنده علم من الكتاب. أي هذا العلوم؟ لا ندري، حتى معرفة نوعية هذا العلم لا نعلمه، فكيف بذات العلم هذا؟ لا والله. إذن شرف العلم جعله بهذه المنزلة، وفعلا نظر فإذا العرش عنده قال نكروا لها عرشها، خلاص جاب الفعل نكروا لها عرشها. لننظر نأتي إلى أول قضية البشرية وهي من أخطر قضايا الوجود. وإذ قال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا إيش؟ تجعلوا فيها من يفسد فيها، عن يرجع الكرة الثانية والفساد